السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيك؟ لما تراجع اللي عندك تعمل حاجة كده اسمها مراجعة أو محاسبة، شكل محاسبة بس هي اسمها مراجعة. اللي انت تراجع اللي انت عارفه، هل انت عملت بيه ولا لا، عشان ربنا يرزقك تاني وتالت ورابع ان شاء الله. العبرة مش في اللي معاك، والعبرة مش في اللي مش معاك. العبرة بطريقة استخدامك للي معاك ممكن توصل بالسما، بس انت بتبص على اللي مش معاك وتفضل واقف في مكانك متعملش حاجة باللي معاك، ومش معاك حاجة وبتبص على اللي مش معاك. يعني فبتعمل شيء وتقدرش تعمل حاجة وبتقعد زعلان. في حاجة تانية اسمها الحمد لله، الحمد لله دي تصبح الصبح تقول الحمد لله تمسي تقول الحمد لله. الحمد لله ديت او ذكر الله، ذكر الله وخصوصا الحمد لله والله اكبر وسبحان الله والذكر كل الذكر، لكن بخص في الذكر الحمد لله. انت تبقى معاك حاجات كتير قوي ومش بتشكر ربنا عليها، فممكن تختفي من قدام عينك، ممكن تقول انا اللي عاملها وانا اللي جايبها وكده وتكفر بيها، ممكن تتشال من قدام عينك وتبقى حياتك ضنك شوية. ربنا بيقول لك من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الحمد لله ديت ازاي؟ الحمد لله ديت تجيب لك الحاجات اللي مش معاك تخليها معاك. الحمد لله ديت تصبرك على الامكانيات اللي معاك وتخليك مبسوط باللي معاك حتى ان كان قليل، واللي معاك مش قليل. يعني في ناس بتشكر على الزيادة، في ناس بتشكر على الزيادة وربنا يزيدها على الزيادة، في ناس بتشكر في ناس بتشكر على اللي معاها حتى لو ما كانش معاها كتير، بس معاها في عندها عين بتشوف بيها، تشوف بيها نعم ربنا حتى لو ما كانش باينه. فيقوم ربنا بعد عمر طويل او ايا كان في اي وقت، ممكن في اي لحظة يرزقها حاجات كتيرة ما كانتش تتوقعها، وتقول ايه اللي حصل ده، ما كانش معاها حاجة، ايه اللي جاب لي كل ده؟ هي كلمة الحمد لله او ذكر الحمد لله. اما تبقى طلعت ومستخدم الحاجات اللي معاك وشايفها ومعاك وبتستخدمها وطلعت، هل انت تشكر ربنا؟ او بمعنى تاني، هل انت هتقول ربنا اللي اداني، ولا هتقول انا اللي جبته، ولا تقول تتفاخر قدام الناس؟ على اللو اللي قاعد ال 50 ممكن يوم بعد ال 100. فانت هتشكر ربنا وتقول له الحمد لله، تقول ربنا اللي اداني، وما تتكبرش على خلق الله وتقول لهم انا معاه وانت معكوش، شوف انا معايا وانت معكش ايه. ممكن ربنا في ثانية يخليك فتحت خالص بعد ما طلعت استخدمت كل حاجة معاك وطلعت، المفروض تشكر بقى. طيب هل الحاجة دي بتدوم؟ دي النقطة اللي بعدها. تحس كده بعد فترة ان هي بقت شيء عادي بالنسبة لك، ممكن تنزل درجتين من السلم والحمد لله. اصبر صبر جميل، بمعنى ان انت تأدب في البلاء يوفقك الله للخروج منه بارتقاء. ده ابتلاء من ربنا. الشكر ده نعمة، الشكر نعمة، الصبر، دول الاتنين ابتلاء. وابلغكم يعني في السراء والضراء، يعني في النعمة في البلو وفي الاتنين. فانت تصبر ماشي، الصبر لما تصبر وتتأدب في البلاء ربنا يزيدك بقى، يديك حاجات فوق اللي انت يرفعك درجات. ده انت تطلع بالسلم سلمة سلمة، لا انت ترفع اسانسير اسانسير او درجة درجة. الله اعلم ممكن الاسانسير ده يوصلك لغاية فين، بس بعد الصبر. النعمة تجيلك لك حلاوة الظفر، أنستني مرارة الصبر. يعني ربنا هيكرمك قوي لما تصبر. أنت اصبر شوية بدل ما انت عمال تطلع سلمة سلمة، ممكن ما توصلش اللي ربنا عايز يودهولك. فانت اصبر شوية يديك حاجات كبيرة قوي. الحمد لله رب العالمين على كل حال. الحمد لله الذي برمتي تتم الصالحات. ونيجي للنقطة اللي بعدها، التقوى او مراقبة الله. انا مبقى شايف ربنا وانا بعمل الحاجة وقايل ربنا شايفني مينفعش اعملها، دي عند ربنا كبيرة جدا. ومش كل الناس عندهم الحكاية دي اللي هم بيراقبوا ربنا. يعني انا مثلا ماشي في الطريق وبعدين ربنا اداني، بعد ما صبرت ربنا اداني حاجة حلوة او رفعني درجة، فبقت عندي امكانيات جديدة اللي انا اعمل حاجات ممكن ما كنتش اقدر اعملها في الاول. بس الحاجات دي ممكن ما تكونش حلوة، ليه يعني ما تكونش ربنا يراضي عنها يعني، فبيختبرك برضك. فهنا في تقوى، يعني اللي انت تشوف انت تنفع تمشي فين ومينفعش تمشي فين، وينفع تاخد ايه مينفعش تاخد ايه. يعني الحاجة اللي انت شايفها مثلا مش لك حلوة بدلك ما تاخدهاش مثلا، وحاجة تانية قال لك خدها وادلك الاختيار، وعايز يشوفك انت بتحبه قد ايه عشان تسمع كلامه. ربنا قال لك، هو ربنا اللي قال لك، قال لك ما تاخدش دي. وادك حاجة شبهها بالظبط، بس دي لها اسم حلال ودي لها اسم حرام، هما الاتنين نفس الحاجة بس تختلف بس الشكل والاسم، لكن هما الاتنين شبه بعض. هما بيودوا لنفس النتيجة، مش بيودوا لنفس النتيجة يعني، هما الاتنين يعني الحلال بيقضي الغرض والحرام بيقضي الغرض، بس الحرام بيدي النتيجة وحشة والحلال بيدي النتيجة حلوة. الحلال بيرضي ربنا والحرام بيغضب ربنا، ممكن يدخلك النار. الحلال ممكن اكيد ان شاء الله يدخلك الجنة لما تبقى بتخاف ربنا. ربنا يقوم يديك حاجات ما تدهاش للي يريحك في حاجات، ويديلك حاجات حلوة يسعدك يخليك. اللهم صل على رسول الله. ديك حاجات ما حدش مدهاش لحد لما انت تبقى تقي، ما انت تبقى مراقب ربنا، وما تبقى لوحدك. ما تبقى لوحدك بالذات غير اما تبقى مع حد. ممكن تبقى خايف من كلام الناس او الناس شايفينك ان انت صالح، ممكن تبقى يعني ممكن تتقدم شوية، لكن لما تبقى من لوحدك محدش شايفك غير ربنا، دي تفتكر ان ربنا معاك فتقوم تبعد بقى. دي صعبة شوية بس ان شاء الله ادعو قول يا رب ارزقنا التقوى في السر والعلن. والتقوى ديت مش صعبة الا اما تحس ان انت فعلا يعني ايه يعني. افتكر الصبر، افتكر ان انت ممكن ميبقاش معاك حاجة، وافتكر اليوم القيامة، افتكر الحاجات دي، وافتكر الرزق اللي ربنا ممكن يحوش عنك، افتكر الحاجات الحلوة اللي ممكن النعم اللي تزول من قدام عينك، وافتكر الحاجات انت كنتش عارف تستخدمها وربنا خليك تستخدمها، افتكر ربنا ونعمه عليك عشان تتقي ان هو يشيل لك الحاجات دي من قدامك، يقول لك اشتغل بقى انت لوحدك انت. لا مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين اللي احنا نبقى مراقبين ربنا، فيقوم ربنا يرزقنا بدل الجنة 2، ولا من خاف مقام ربه جنتان. والتقوى دي بتوديك لحتة يرفعك، تقوى بتدخلك الجنة اكثر ما دخل الناس الجنة التقوى وحسن الخلق. النقطة اللي بعدها، الحاجة اللي بعدها، الخوف والرجاء او الرجاء والخوف. الرجاء الرجاء انت تقول له يا رب ومتعلق بيه قوي وعارف ان هو هيديك. الرجاء ده ان انت ربنا اداك مرة واثنين وثلاثة فبتقول له يا رب وانت عارف ان ربنا هيديك. يعني اما صبرت مرة واداك، واما شكرت مرة وزادك، واما اتقيت مرة وقربك، واما يعني الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الاول دي ربنا اداك منها وهداك وخلاك باصص راضي وتقول الحمد لله وزادك وعلمك واداك. فباصص للي عنده طمعان في اللي عنده، تقول له يا رب اديني يا رب كمان، انا نفسي في نفسي من عندك يا رب حاجات حلوه يا رب، انا ماليش غيرك انا بحبك. تبدا الصله بينك وبين ربنا تتحسن، تبدا اللي انت تحب الابتلاء، تحب الحياه، تحب الحاجات اللي بتحصل لك، لان انت عارف ربنا هيديك اكتر واكتر ان شاء الله، هيعيشك حياه احسن واحسن. اما الخوف، الخوف ده ان انت اللي يخاف يوصل، اللي يخاف يعدي، فلازم الخوف. فانت خايف من عذاب ربنا، انت شفت الناس، في ناس انت شايف انت وصلت، في ناس ما وصلتش. فتخاف ان انت تبقى شكلهم، او في ناس ماتت وربنا حكلك عنهم فتخاف ان انت تبقى شبههم، فتقول له يا رب نجيني. تخاف من ربنا، تخاف من عذابه، تقول له يا رب ارحمنا برحمتك وتبكي. الخوف ده حاجة حلوة. الخوف ده يخليك تبقى حريص ان انت متعملش حاجة غلط. تيجي عند الغلط تقوله لا انا ممكن يحصل لي كذا وكذا وكذا. لا يا عم انا ما امنش الا لما اخش الجنة. لما اخش الجنة ما خافش بقى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده في الجنة ان شاء الله. الخوف منزلة حلوة كبيرة، ربنا يرزقك الخوف منه عشان تعرف تعيش صح. ما تخافش الا من ربنا، متخافش الا من ربنا عشان ربنا يرزقك. الزهد والإخلاص والتفكر، الزهد والإخلاص والتفكر. الإخلاص أنا بعمل كده ليه، انا بعمل كده ليه عشان ربنا يرزقني رحمته ورضاه والجنة ويرزقني الخير كله منه هو. انا بطلب الاجر من الله عشان ربنا يديني، مش عشان الناس، عشان الناس تبصلي وممكن واحد يبصلي وعشان شوية فلوس من حد، لا مش عشان الناس، عشان ربنا بس. انا لما اعمل كده بعمله عشان ربنا، عشان الشهرة ولا عشان فلوس ولا عشان دنيا ولا عشان ستات ولا عشان حاجة. بعمل كده بس عشان ربنا، عايز كده وبعمل كده ونفسي في كده وخايف من كده، لان ربنا هو اللي قال لي اعمل كده وهو اللي هيأجرنا على كده وهيديني فوق الاجر. الاجور اللي فاتت دي كلها يديني اجر على الاجور دي، والشيطان لا هيعرف يقرب لي ولا عارف يعمل معايا حاجه. وان شاء الله ربنا يرزق المخلصين الجنه. ويرزقهم أعلى منزلة إن شاء الله، والله أعلم. تفكر أنت الإخلاص إن ثمرته فوز في الدنيا والآخرة. الإخلاص اسأل نفسك السؤال وقول ليه، قول ليه أبعمل كده، كان اجابتك صح ولايقه، يعني حاسس ان هي عباره جمله مفيده. قول ماشي هعمل هخش فيها، ما لقيتلهاش جملة مفيدة، لقيتها جملة وحشة ما تعملهاش، وإن عملتها أو ما عملتهاش وكانت نيتك حلوة كنت مخلص فيها ربنا هيديك الأجر بتاعها بالنية. نيتك ديت جميلة جدا، أعظم حاجة في الدنيا دي الإخلاص، ربنا يرزقك الإخلاص. التفكر دي النقطة اللي بعدها، التفكر اللي انت تبقى قاعد كده بعد ما حصلت على كل حاجة، قبل ما تموت او قبل ما بعد ما خلاص عملت المحاولات واخلصت وعملت كل حاجة، تبص تلاقي نفسك ايه واقف كده بتبص حواليك، بص في الكون بتاع ربنا في الخلق كده، شوف ده ماشي ازاي وده ماشي ازاي وده ماشي ازاي وانت ماشي ازاي وليه بيعمل كده وليه ما بيعملش كده، وتسأل وتفكر كده، تتفكر تشوف ايه اللي بيحصل في الكون، تبص في ايات ربنا كده وتشوف كده ايات ربنا كده وتنظر في المصحف تتفكر. افلا يتدبرون القرآن، وفي الأرض آيات للموقنين، آيات يعني دلالات، وانت هتشوفها ازاي بالتفكر. التفكر يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني انت تشوف الدنيا ديت تقول اخرتها ايه اولها ايه كده كده، ما تتحط في زنقة او ضيقة بتتفكر على فكرة، تقول اخرتها ايه، بتخليك هي الحياة بتخليك او ربنا يخلي الحياة تخليك تتحط في مواقف حلوة، الشدة بتبين حلاوتك. بعد كده الزهد، طب التفكر، التفكر اللي انت اللي انت تبقى احسن من الاول، التفكر يعني اسئلة، كل الاسئلة يعني انت بتسأل اسئلة، شفت الامتحان تقعد يسألك يقولك ليه وازاي وعمل وكيف وسوى وايش مش عارف ايه، الحاجات دي كلها دي تسمعها ايه، تفكر. انت شوفك فاهم ولا مش فاهم، انت فاهم اللي حواليك ده ولا انت ماشي وخلاص، لا انت بتتفكر، حد سألك تعب تجاوب، انت متفكر، انت عبد فاهم واعي خارج بره الصورة وشارف وواعي للي حواليك. الزهد انت الزهد اللي انت معاك كل حاجة، ربنا مديك كل حاجة وانت خدتها وكل حاجة، بس مش عايز منها حاجة، انت عايز ربنا بس، ربنا مديلك ايه، الرضا او الحمد لله ديت او ايه، يعني ان انت مش محتاج حاجة من الحاجات دي. في ناس بتجري ورا الدنيا، انت مش بتجري ورا الدنيا، فانت زاهد في الدنيا وانت معاك الدنيا اصلا بس زاهد فيها، فسبحان الله تيجي حد يقولك هات تديله، حد يبقى شايفه محتاج تعمل معاه تساعده كده اي حاجة من اللي معاك، فاهم ازاي؟ يعني مش ليك عزيز في الحاجات اللي في ربنا ادهالك الا اللي هي بتقربك ليه بس. وبعدين يعني الزهد ديت شكل الورع، وخير دينكم الورع والزهد، ان انت تعيش عشان تشعر بطعم الدنيا. لما تبقى زاهد كده تحس ان انت حاسس بطعم الدنيا او حاسس بطعم الحاجات اللي معاك لما تيجي تاخد منها، يعني انت شايفها ومش عايزها، كأنك صايم. يعني انت شايفها ومش عايزها، وبعدين كده مرة واحدة كده تاخد حاجة مثلا معينة تقول يا دي حاجة حلوة. لما تيجي بعد مدة كده تاخدها مثلا مرة من نفسك، ماشي، بس ايه بقى، مش اللي هو بقى ايه. والزهد ده ما تبقاش فيه غلو فيه، يعني ما تقولش انا همنع نفسي خالص، ولا تقول انا هسيب نفسي خالص، لا يبقى كده ولا كده، يعني وسط. يعني تخليك وسط ازاي؟ يعني هتبقى في الطبقة الوسطانية، هتبقى في الدور اللي فوق ولا هتبقى في الدور اللي تحت، يعني معاك وبتستخدم منها بس مش كتير، مش كل اللي معاك بتستخدمه، ومش بقى على حاجة، وبتساعد الناس وبتنفق، يعني انت مش محتاج حاجة من الدنيا دي. طلقت الدنيا يعني وما فيها عشان اعرف اللي فيها. عشان الدنيا دي انت قاعد فيها الساعات وهتسيبها، قاعد فيها ساعات وهتسيبها، فانت خلي بالك قلبك قلبك قلبك تقي، يعني خليك بالحب انا قلتهم لك دول، خليك بيهم طول حياتك، انت محدش هينفعك، تخليك مع ربنا بقلبك. لما ربنا يشوف قلبك نظيف وانت بتذكره وبتقرأ القرآن وبتعمل العبادات ديت الاصل، ولك اللي ده الاصل. لما تخش في الدنيا بقى وانت بتتحرك بقى فيها يمين وشمال، يبقى الحاجات ديت معاك انت بتعمل بيها، مش سايبها وخلاص وماشي في الدنيا شكل ما الناس ماشية ومش عارف حاجة، لا انت عارف كل حاجة وماشي في الدنيا بثبات. ربنا يرزقك ان هو يرزقك من حيث لا تحتسب. وربنا يكرمك في الدنيا والاخرة ويخليك عايش ملك في الدنيا والآخرة. يخليك يقولك لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجلدنا عليه بالسيوف، اللي هو إيه، ذكر الله وراضي الجنة اللي هم فيه من ذكر الله. أنت معاك لو دخلت دينك في قلبك يبقى أنت كده تمام، أنت كده تميت خلاص. ما تدخل الدين، ما تدخل الدين في قلبك يبقى انت كده تمام. وما تعمل بقلبك في الدنيا يبقى انت كده ماشي، ماشي صح بما يرضي الله، ماشي فعلا حياة حلوة. ان عملت كل حاجة صح ومشيت بما يرضي الله، ان شاء الله ما تفكرش في النتائج، النتائج دي بتاعت ربنا، وده يعتبر الامتحان اللي ربنا مديهولك. انت عايزك تنجح في الامتحان ده، اللي هما حبة الحاجات اللي قلت لك عليهم دول اللي هينجحوك ان شاء الله في الامتحان، وارجو من الله ذلك، ان انت تحافظ عليهم. يعني ايه؟ يعني تفهمهم، تعمل بيهم اللي انت عايش بيهم، دول الاصل، دول اللي ورا الحاجات، ده الحاجات المخفية اللي انت مش شايفها. انت مثلا ايه، انا ماشي دلوقتي مثلا ورايح اعمل اروح وظيفه، ادور على وظيفه ممكن تقعد معايا سنه سنتين، عمره هينقضي خلاص. انت عملك انقضى، يبقى انت كده عشت دنيتك، يبقى الدنيا انقضت. فانت قبل ما تعمل العمل شوف انت نيتك ايه، شوف انت بتعمل ازاي، شوف الحاجات اللي قلتلك عليها دي كلها. قبل ما تيجي تتحرك، لما تيجي تتحرك شوف الحاجات دي كلها، وبعد ما تيجي تتحرك خلاص سيبها لله بقى، انت عملت اللي عليك بس كده. اما النفس والعقل الله اعلم بيهم، لكن القلب هو المهم. لان في الجسد مضغة، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فزد فزد الجسد كله، الا وهي القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.